هذا هو الصحيح. والقول بالكراهة مجرد احتياط، نقف عند هذا. نعم. هذه جيد، هذا بكرة إن شاء الله نصفيه. هل يسأل عن نص سابق؟ لعلنا غدا نجد فرصة إن شاء الله ونجيب.